الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، روى الإمام أحمد وأبو داود بسنديهما عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما، ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمنا فلم ينصر، من أذل عنده مؤمنا فلم ينصر وهو قادر على، وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من أذل عنده مؤمنا فلم ينصر وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه. وفي رواية: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يخذله. إذن لا يسلمه ولا يخذله، لا يخذله يعني لا يتخلى عنه في مواقفه الصعبة، لا يقف موقف المتفرج، لا يعطيه ظهره، لا يتخلى عنه في مواقفه الصعبة، في شدته، في محنته، في ضائقته، بل يكون معه في قلب الضائقة، يكون معه في قلب الشدة وفي قلب المحنة، لا يقف موقف المتفرج ولا يعطيه ظهره. هذا معنى لا يخذله، لا يتخلى عنه ولا يسلمه، يعني لا يتركه لعدوه، لا يسلمه يعني لا يتركه لعدوه يفعل به ما يشاء، لا يسلمه ولا يخذله ولا يخذله. للأسف هذا ما وقعنا فيه، هذا ما وقعنا فيه تجاه إخوتنا وأهلنا في فلسطين. تركنا صدورهم مكشوفة للعدو الصهيوني يفعل بهم الأفاعي، ولم نحاول حتى منعهم ووقفهم عن هذه المجازر وعن هذه الإبادة في حق الأبرياء العزل، الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا حول لهم ولا قوة. ووالله إنه لعار، عار ستشترك الأمة كلها في دفع ثمنه عاجلا أم آجلا. هذا التخلي وهذا الخذلان ستشترك الأمة كلها في دفع ثمنه عاجلا أم آجلا. عار سيخلده التاريخ، ستلعن قامات كبيرة ستلعن على مدى التاريخ كلما ذكرت الأحداث، لعنة الله على فلان ولعنة الله على فلان ولعنة الله على فلان. بعد 200 سنة 300 سنة كلما تذكر الأحداث تلعن قامات كبيرة. عار ستشترك الأمة كلها في دفع ثمن، وعار سيخلده التاريخ. والله لن يتوقف العدو المحتل الغاصب عند هذا الحد، طالما أنه يجد من يدعمه ويمده ويؤيده. وللأسف من بني جلدتنا ممن يحسبون علينا، فلن يتوقف أبدا، لديه الشجاعة ولديه القوة، لديه من يمده ومن يدعمه ومن يؤيده ومن يبارك له هذه المجازر وهذه المذابح. لن يتوقف عند هذا الحد طالما أنه لم يجد من الأبطال المؤمنين الصابرين الصادقين الذين لا يخشون في الله لومة لائم، والذين هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والذين هم يفهمون حقيقة الوضع وطبيعة المعركة. لن يتوقف عند هذا الحد طالما أنه لم يجد هؤلاء في وجه، ولن يتوقف عند هذا الحد. ولا بد أن يفهم المسلمون جميعا هذا وينتبهوا له، أن جميعهم تحت الطلب. لا بد أن نفهم هذا ونعيه جيدا، أننا جميعا تحت الطلب. الساكت والناطق، القائم والنائم، العالم والجاهل، العاقل والغافل، المجاهد والقاعد، الغالي والجافي، الساسة والسوق، كل مطلوب رأسه، كل مطلوب رأسه. والمصلحة تقتضي التجزئة، لأنه لن يقدر علينا دفعة واحدة، قطعنا ومزقنا وجزعنا ويأكلنا واحدا تلو الآخر. كل مطلوب رأسه، والمصلحة تقتضي التجزئة، ولكل دوره، ولكل دوره. ومن يرجو، من يرجو من الصهاينة خيرا كمن يرجو الطهر في عين النجاسة، الذي يرجو من الصهاينة خيرا كمن يرجو الطهر في عين النجاسة. إنما يحدث للمسلمين لهو أمر مهول فظيع، تتفطر له الأكباد وتتصدع له القلوب. الأدهى من ذلك والأشد والأفظع والأوجع للقلوب ما نراه من صمت الصامتين وتخذيل المخذلين، ما نراه من تآمر المتآمرين وخيانة الخائنين، ما نراه من هذا الخنوع والوضوخ والمزلة للظالم ممن يقدرون على الوقوف في وجهه، ممن يقدرون منعه. وكأن لسان حالهم يقول ما وصفهم الله به، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. صمت وتخاذل رهيب، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم صم عمي بكم، كأنهم لا يسمعون الصرخات والآهات، كأنهم لا يسمعون صرخات القدس تصرخ وتصرخ وتصرخ وتستغيث وتستجير، ولا مغيث ولا مجيب. ولكم صرخت وإسلامات وإسلامات ومعتصما ولكم صرخت وصرخت حتى بح صوتها وراح، وما ثم من معتصم يغيث من استغاث به وصاح، ولقد صرخت وصرخت حتى بح صوتها وراح، وما ثم من معتصم يغيث من استغاث به وصاح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وراحوا يعتدون على الأعراض في انتشاء وانشراح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وراحوا يعتدون على الأعراض في انتشاء وانشراح. ما مش لاقين اللي يردهم. راحوا يعتدون على الأعراض في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون أين هم إذا دعت الجراح؟ يا ألف مليون أين هم إذا دعت الجراح؟ ما ثم من معتصم، ما ثم من معتصم يغيث من استغاث به وصاح. بركوا الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة. فضحت الجميع، بلك الدماء وأكوام الأشلاء فضحت الجميع. المجتمع الدولي ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، كفرنا بكم، كفرنا بكم والله، كفرنا بكل المنظمات وبكل القوميات، وآمنا بالله رب الأرض والسماوات. آمنا بالله رب الأرض والسماوات، وما النصر إلا من عند الله. برك الدماء، برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة. لما الصمت والتخاذل يا مسلمون؟ لما الصمت والتخاذل يا غرب؟ يا غرب، ما رأيكم في هذه الدماء؟ برك الدماء، برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة. ويا لحسرتنا منا، من بني جلدتنا، ممن يحسبون علينا. يبارك هذه المجازر، يبارك هذه المجازر وهذه المذابح ويرضى بها ويعين عليها. ولقد قال الشاعر: يخادعني العدو فلا أبالي. عدو متوقع منه المخادعة. يخادعني العدو فلا أبالي، وأبكي وأبكي حين يخدعني الصديق، وأبكي حين يخدعني الصديق. تمنى من بني جلدتنا من يبارك هذه المذابح وهذه المجازر. والكثير منا بعدما رأى وسمع وتابع مسح عينيه بمناديل معطرة رقيقة ناعمة، ثم جلس يتابع، ثم جلس يتابع ويشاهد بقية المشاهد. أما أغلبنا كلنا إلا ما رحم الله نأكل ملء بطوننا، نأكل ملء بطوننا، ونضحك ملء أفواهنا، وننام ملء أعيننا، وكأن المصاب لم يكن فينا. نأكل ملء بطوننا، ونضحك ملء أفواهنا، وننام مطمئنين، ننام ملء أعيننا، وكأن المصيبة لم يكن فينا. ألم تكن القضية قضيتنا جميعا؟ إنها ليست قضية دولة، وليست قضية شعب، إنها قضية أمة، إنها قضية أمة. هذه قضيتنا جميعا، المصاب مصابنا جميعا، البلاء بلاؤنا جميعا، الجريح جريحنا جميعا، الشهيد شهيدنا جميعا. ونشهد الله أننا براء من كل متخاذل صامت متبلد الإحساس. من كل جاحد جامد لا يهتم لأمر المسلمين ولا يحزن لما أصابهم ولا يهتم لما أهمهم ولا يغتم لما غمهم. ويا حسرتنا يا سفه عليه هذا المتبلد هذا الصامت المتخاذل وحسرته عليه. ضاع المسلمون وباتوا في ضلال وصار الحرام في أعينهم حلال، سكروا من خمر الدنيا وغورتها حتى ظنوا اللص ابن حلال. والله منا من يعتقد أن للصهاينة حق، عياذا بالله. سكروا من خمر الدنيا وغورتها حتى ظنوا اللص ابن حلال. الفقر هرب من الفقراء والسادة على قلوبهم اجتمعت الأموال، وشيوخا ظنوا أنفسهم رسلا، ظنوا أنفسهم آلهة، شيوخا ظنوا أنفسهم آلهة وهم على الأمة غمة، وهم على الأمة غمة وهم ووبال. يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم ماتت فلم تعد بالخطوب تثار، لم تعد بالفظائع والمصائب تتأثر. يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم ماتت فلم تعد بالخطوب تثار، أنكرتم الفعل الشنيع بقولكم، أنكرتم الفعل الشنيع بقولكم. شكرا لكم، لن ينفع الإنكار، شكرا لكم لن ينفع الإنكار، وشكرا على تعاطفكم. تلك ميزة لكم تصاغ لمدحها الأشعار، شكرا على تعاطفكم، تلك ميزة لكم تصاغ لمدحها الأشعار. شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار. يا ويحكم يا مسلمون نساؤكم يسألن عنكم والدموع غزار، هذه تساق إلى سراديب الهوى سوقا وتلك يسوقها الجزار. يا ويحكم يا مسلمون نساؤكم يسألن عنكم والدموع غزار، هذه تساق إلى سراديب الهوى سوقا وأخرى يسوقها الجزار. لو أن سائحة غربية اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار، لو سائحة غربية اشتكت والله لانتفض لها ألف معتصم ومعتصم، لو أن سائحة غربية اشتكت في أرضكم لتحرك الإعصار. أما الأطفال فلا تسأل عن حالهم، جوع وخوف قاتل وحصار، خوف وجوع قاتل وحصار. يا ويحكم تنسون أن الضعف في وجه العدو مذلة وصغار. هذه هي القدس يمزق ثوبها، يحرق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الأشرار، هذه هي القدس يحرق ثوبها، يمزق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الأشرار، تبكي وأنتم تشربون دموعها، تبكي وأنتم تشربون دموعها، لا لا لا، تنزف وأنتم تشربون دماؤها، تنزف وأنتم تشربون دماءها، تنزف وأنتم تشربون دماءها، وعن الحقائق ضاقت الأبصار. هذا هو القدس يهود جهرة وبجرحه تتحدث الأخبار، هذا هو القدس يحطمه الأسى، وجموعكم يا مسلمون عار، هذا هو القدس يحطمه الأسى. وجموعكم يا مسلمون عار، ملياركم لا خير فيهم، كأنما كتبت وراء الواحد الأسفار. ملياركم لا خير فيه، كأنما كتبت وراء الواحد الأسفار. خابت مساعي أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. خابت والله، خابت مساعي أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. ولقد قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون يهوديا أو نصرانيا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قولوا لا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا علينا، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فقد وصل بنا الحال في زماننا أن نرى بأم أعيننا في أمتنا أناسا يبادون، يحرقون، يقتلون، يذبحون، يدفنون أحياء، يشردون، يحاصرون، يجوعون. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت، في نفس الوقت نرى أناسا يرقصون، يغنون ويطربون، ويشربون ويسكرون إلى الثمالة، يتمايلون ويترنحون كأنهم سكارى. ما هذا الحال؟ في نفس الوقت هؤلاء يحدث لهم ما يحدث، وهؤلاء يفعلون ما يفعلون. ما هذا؟ ورأينا من هم أشنع منهم، أقبح منهم جرما، وأعظم منهم ذنبا وإثما. أناسا يصافحون القتل، ليس هذا فحسب، إنما يعانقونهم، أي يعانقون قتلة الأطفال والنساء والشيوخ. ليس هذا فقط، رأيناهم ينقصون معهم الرقصة المعتاد، الرقصة الدينية. يقابلون بالأحضان قتلة الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء العزل الذين لا حول لهم ولا قوة، يقابلون بالأحضان الذين يدمرون بيوتنا ومساجدنا ومآذننا. إن هذا لمن أفجع الفواجع وأشد الشدائد، والله إن هذا لموجع للقلب أكثر مما نراه يحدث في إخواننا من الأعباء. أيها الأخوة، المؤمنون كلهم جسد واحد، الاعتداء على عضو منه اعتداء عليه كله، والمؤمنون بناء واحد، الاعتداء على لبنة، على لبنة منه اعتداء على البناء كله. فلو أن ميزانة في ربوع الصين كبرت لسمعت في الغرب تهليل المصلين. فلو أن مئزنة في ربوع الصين كبرت لسمعت في الغرب تهليل المصلين. نحن بيت واحد في الأسى وفي الهنا، نفس لنفس تقي. نحن بيت واحد في الأسى وفي الهنا، نفس لنفس تقي من يمن الأرض إلى شامها ومن مغرب إلى المشرق. دار كل مسلم دارنا، دار كل مسلم دارنا، دار كل مسلم دارنا، بلاء كل مسلم بلاؤنا، مصاب كل مسلم مصابنا، هم كل مسلم همنا، كرب كل مسلم كربنا. فكونوا يدا واحدة على عدوكم ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، وما النصر إلا من عند الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. إليك نتوسل إلهنا اقهر عدونا، إليك نتوسل إلهنا اقهر عدونا، إليك نتوسل إلهنا اقهر عدونا، اقهر عدونا، اقهر عدونا، إلهنا اقهر عدونا، إلهنا اقهر عدونا، إلهنا اقهر عدونا. وطهر ربوع القدس من كل ظالم، اللهم طهر ربوع القدس من كل ظالم، اللهم طهر ربوع القدس من كل ظالم، اللهم طهر الأقصى من كل ظالم، اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر الأقصى والقدس من اليهود، اللهم طهر الأقصى والقدس من دنس اليهود ورجسهم، اللهم عليك به، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تدمرهم تدميرا، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يقاوم، اللهم آرهم بأسك يا ذا البأس الشديد، اللهم آرهم بأسك يا ذا البأس الشديد. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. يا جبار يا منتقم، انك على كل شيء قدير، ارنا فيهم عجائب قدراتك، ارنا فيهم عجائب قدراتك، اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم اجعل صدورهم، اللهم اكشف صدورهم، اللهم اكشف صدورهم واكشف ظهورهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم رد أسلحتهم عليهم، اللهم رد أسلحتهم عليهم، اللهم رد أسلحتهم عليهم، واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا ولي المؤمنين، كل إخواننا في فلسطين، كل إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أنت وليهم ومولاهم، اللهم أنت وليهم ومولاهم، لا مولى لهم سواك، لا مولى لهم سواك، لا مولى لهم سواك، اللهم أنت وليهم ومولاهم، اللهم أنت وليهم ومولاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أغيثهم يا غياث المستغيثين، اللهم أغيثهم، اللهم أنزل عليهم غيثك، اللهم أنزل عليهم غيثك، اللهم اسقهم غيثا مباركا من عندك، اللهم اسقهم غيثا مباركا من عندك، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة.